وعاد يتمكن من العمل بسبب ضياع العقل. شر غائب ما انتظرناه ان شاء الله. خطره عظيم، خطره عظيم اذا حضر ان شاء الله. اربع ركعات بعد صلاه العصر يجوز صلاتها لفعل صلى الله عليه وسلم اثار. لا هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر، اما بعدها لا، هذا من خصائص النبي. اسلم عزك الجنه بعد الاربع هذه، هل يجوز ان يتنفل باي تنفل اخر؟ ام باي الا لو تنفل به ما في بس، هذا ما هو بغص نهي. هذا مهموم الله يرفع منزلتك ويجزاك الجنه وسعدك بطاعته، اشتد همه فقال اريد ان اصلي ركعتين بعد صلاه العصر تطبيقا لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. لا، لا يصلي بعد العصر، صليها صليها بعد المغرب او بعد العشاء او بالظهر أوقات واسعة. الحمد لله. لا تعتبر ضرورة. لا لا. أحسن الله عليك. السائلة لها ثلاث أسئلة. أيه. السؤال الأول تقول هل سورة البقرة بوسط قارئ في شريط في البيت تكفي أو لا بد من الشخص نفسه يقرأها؟ يرجع إن شاء الله يرجع لنا. السؤال الثاني الله يحفظ. أيه. سورة الزلزلة هل تؤثر على حمل المريضة بالمس سحرا أو حسدا؟ إيش؟ سورة الزلزلة. إيش؟ تقول لأن أحد القراء قال إذا قرأت عليه تؤثر عليها في حملها. لا ما لها صلة، هذه خرافة. الله المستعان. التبخر شيخ بالآية القرآنية. لا ما لها صلة، قراءة تقرأ توفل على مريض. صلاة على الرسول خارج الصلاة أدهى وأمر. مقصود يا شيخ الساعة قيام الساعة ولا علامات؟ إيه قيام الساعة. الساعة تدرك قيام الساعة يدرك المؤمنين يا شيخ؟ قيام الساعة يدرك المؤمنين يا شيخ أو تأتي الريح قبل؟ الريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين ولا تقوم إلا على الأشرار، لا تقوموا على الأشرار. كل الناس ينتظروا الساعة، إن جاءتهم العلامات ولا صاروا من الأشرار وجدتم الساعة. حسن الله عليك الشيخ، نية المرة في التحليل. تحليل؟ أي لكح التحليل. لا ما العبرة بالرجل. العقد. العبرة بالرجل.